يقول هذا الأخ أريد أن أعرف الله معرفة تنفعني في ديني لأجتهد في طاعته وخشيته وتحملني على تجنب المعاصي، وأريد كما ينبغي أن أكون كما ينبغي للمؤمن التقي، فما الطريق إلى ذلك؟ نريد منك أن تبين لنا بطرق عملية، فأنا أقرأ وأسمع عن هذا الشأن لكن بدون فائدة تتحقق على الواقع. والجواب أن نقول إن المعاصي إنما تنشأ في القلوب من قلة توقير الله عز وجل وإعظامه، كما قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقال: وما قدر الله حق قدره. فزيادة إجلال الله وإعظامه في القلب هو من أعظم الأمور التي تستجلب بها الخشية وتحملك على الاجتهاد في الطاعة وتجنبك المعصية. والإجلال يمد بسببين عظيمين: أحدهما معرفة الله، وثانيهما معرفة آياته الشرعية والكونية. فأما معرفة الله فمردها إلى معرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الكاملة وذاته المقدسة، وهذه المعرفة تزيد فيك باطلاعك على معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى وفهمك لما ينشأ عن ذلك من آثار. فإذا حبيت بمعرفة الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الكاملة وذاته المقدسة، فاعلم أنك أخذت بسبب وثيق في تحصيل ما أردت. ومن أحسن الكتب في هذا كتاب النهج الأسماء في الأسماء الحسنى للشيخ محمد الحمود، فإنه اعتنى بتفسير الأسماء وبيان آثاره، وأكثر في النقل عن ابن القيم وابن سعد رحمهما الله. وأما معرفتك للآيات الشرعية والكونية فمردهما إلى التدبر في الآيات الشرعية والتفكر في الآيات الكونية، فاجعل لنفسك حظا من هذا. ففي الآيات الشرعية سبيل التدبر طلبك للعلم الشرعي واعتناؤك بالقرآن والسنة وحرصك على فهم علومهما، فإن الإنسان إذا ذكر علوم الكتاب والسنة اطلع على دوحة وارثة ورياض فاخرة من المعارف القلبية والنجات الإيمانية التي تشغله عن كل معصية وتحمله على كل طاعة. وكذلك تفكرك في الآيات الكونية مما يزيد إيمانك وإيقانك، ولا ينبغي أن يكون نظر المتعلم للآيات الكونية كنظر أرباب تلك العلوم، فإن نظر الفلكي ما هو نظر للحساب ومعرفة أحوال النجوم وأشباهها، أما المتعلم فهو ينظر إليها تعظيما لله سبحانه وتعالى. وتأملوا ما ذكره الفارني رحمه الله تعالى وقبله ابن القيم في صفة خلق الإنسان، فإنك إذا قرأت ما ذكره واطلعت على صفة خلقة الإنسان عرفت عجيب تقدير الله عز وجل لخلقك على هذه السورة، ووقر في قلبك قول الله سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقوله عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعجلك في أي صورة ما شاء ركبك. وكذلك الآيات الكونية السماوية كالنجوم والقمر والشمس ينبغي أن يكون طالب العلم لها على هذا الوجه. وكان شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية ينزل إلى غرفة دمشق ويقول إني أنزل إليها فأنظر إلى مائها وأشجارها وأزهارها وثمارها فيزداد إيماني بازدياد معرفة الله سبحانه وتعالى. فينزل الإنسان وينظر في هذه الآيات تفكرا وإدعانا للخالق سبحانه وتعالى بعجيب صنعه وتدبيره. فهذان الأمران إذا تمسك بهما المتعلم وهما معرفة الله ومعرفة آياته الشرعية والكونية قادتاه إلى الخشية. ولا أدل على ذلك من قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكلما ازددت في العلم ازدادت خشيتك لله سبحانه وتعالى. والخشية أمر قلبي حقيقته جمع أمرين، أحدهما سكون القلب وطمأنينته وثانيهما خضوعه وذله، كما ذكر ذلك أبو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى. فإذا سكن قلبك واطمأن وذل وخضع فقد خشيت الله عز وجل ولو لم تدرك سمعة واحد. وإذا كان خاطرك مبلبلا وقلبك مشوشا فاعلم أن حظك من الخشية قليل، فاطلب لنفسك النجاة. ثم إن هذه الأمور إنما نخبر بها ونحن أهل عيض والحاجة في الذوق والوجه. فاقرأ ما كتبه الأولون ممن مضى في القرون الوسطى كأبي عبد الله بن القيم وتلميذه أبي الفرج بن رجب، واقرأ كتب الزهد التي صنفها أئمة المحدثين كزهد أحمد وزهد أبي داود وزهد البيهقي وزهد وكيع وزهد هناد بن السري وزهد ابن أبي عاصم وزهد ابن الأعرابي وغيرها، فإن هذا من أنفع ما يكون لك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.